ونزل الوحي يحيي موقف سعد ويؤيده فيقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. أليس هو الأسد في براثنه حقا؟ إذن فليغرس أمير المؤمنين لواء القادسية في يمينه، وليرمي به الفرس المتجمعين في أكثر من 100,000 من المقاتلين المدربين المدججين بأخطر ما كانت تعرفه الأرض يومئذ من عتاد وسلاح، تقودهم أذكى عقول الحرب يومئذ وأدهى دهاتها. أجل، إلى هؤلاء في فيالقهم الرهيبة خرج سعد في 30,000 مقاتل لا غير، في أيديهم رماح مجرد رماح، ولكن في قلوبهم إرادة الدين الجديد بكل ما تمثله من إيمان وعنفوان وشوق نادر وباهر إلى الموت وإلى الشهادة. والتقى الجمعان، ولكن لا، لم يلتق الجمعان بعد، وإن سعدا هناك ينتظر نصائح أمير المؤمنين عمر وتوجيهاته. وها هو ذا كتاب عمر إليه يأمره فيه بالمبادرة إلى القادسية، فإنها باب فارس، ويلقي على قلبه كلمات كلها نور وهدى: يا سعد بن وهيب، لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله وصاحبه، فإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا بطاعته، والناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء، الله ربهم وهم عباده، يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عند الله بالطاعة، فانظر الأمر الذي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى أن فارقنا عليه فالزم، فإنه الأمر. ثم يقول له: اكتب إلي بجميع أحوالكم وكيف تنزلون وأين يكون عدوكم منكم، واجعلني بكتبك إلي كأني أنظر إليكم. ويكتب سعد إلى أمير المؤمنين فيصف له كل شيء، حتى إنه ليكاد يحدد له موقف كل جندي ومكانه. وينزل سعد القادسية، ويتجمع الفرس جيشا وشعبا كما لم يتجمعوا من قبل، ويتولى قيادة الفرس أشهر وأخطر قوادهم رستم. ويكتب سعد إلى عمر فيكتب إليه أمير المؤمنين: لا يقربنك ما تسمع منه ولا ما يأتونك منه، واستعن بالله وتوكل عليه، وابعث إليه رجالا من أهل النظر والرأي والجلد يدعونه إلى الله، واكتب إلي في كل يوم. ويعود سعد فيكتب لأمير المؤمنين قائلا: إن رستم قد عسكر بصابات وجر الخيول والفيلة وزحف علينا. ويجيبه عمر مطمئنا ومشيرا: إن سعدا الفارس الذكي المقدام خال رسول الله والسابق إلى الإسلام، بطل المعارك والغزوات، والذي لا ينبو له سيف ولا يزيغ منه رمح، يقف على رأس جيشه في إحدى معارك التاريخ الكبرى، ويقف وكأنه جندي عادي، لا غرور القوة ولا صلف الزعامة يحملانه على الركون المفرط لثقته بنفسه، بل هو يلجأ إلى أمير المؤمنين في المدينة وبينهما أبعاد وأبعاد، فيرسل له كل يوم كتابا ويتبادل معه، والمعركة الكبرى على وشك النشوب المشورة والرأي. ذلك أن سعدا يعلم أن عمر في المدينة لا يفتي وحده ولا يقرر وحده، بل يستشير الذين حوله من المسلمين ومن خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسعد لا يريد برغم كل ظروف الحرب أن يحرم نفسه ولا أن يحرم جيشه بركة الشورى وجدواها، لا سيما حين يكون بين أقطابها عمر الملهم العظيم، وينفذ سعد وصية عمر، فيرسل إلى رستم قائد الفرس نفرا من أصحابه يدعونه إلى الله وإلى الإسلام، ويطول الحوار بينهم وبين قائد الفرس، وأخيرا ينهون الحديث معه، إذ يقول قائلهم: إن الله اختارنا ليخرج بنا من يشاء من خلقه من الوثنية إلى التوحيد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الحكام إلى عدل الإسلام، فمن قبل ذلك منا قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن قاتلنا قاتلناه حتى نفضي إلى وعد الله. ويسأل رستم: وما وعد الله الذي وعدكم إياه؟ فيجيبه الصحابي: الجنة لشهدائنا، والظفر لأحيائنا. ويعود الوفد إلى قائد المسلمين سعد ليخبروه أنها الحرب، وتمتلئ عينا سعد بالدموع. لقد كان يود لو تأخرت المعركة قليلا أو تقدمت قليلا، فيومئذ كان مرضه قد اشتد عليه، وثقلت وطأته، وملأت الدمامل جسده، حتى ما كان يستطيع أن يجلس، فضلا أن يعلو صهوة جواده ويخوض عليه معركة بالغة الضراوة والقسوة. فلو أن المعركة جاءت قبل أن يمرض ويسقم، أو لو أنها استأخرت حتى يبلى ويشفى، إذن لأبلى فيها بلاؤه العظيم. أما الآن، ولكن لا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم ألا يقول أحدهم لو، لأن لو هذه تعني العجز، والمؤمن القوي لا يعدم الحيلة ولا يعجز أبدا. عندئذ هب الأسد في براثنه، ووقف في جيشه خطيبا مستهلا خطابه بالآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صدق الله العظيم. وبعد فراغه من خطبته صلى بالجيش صلاة الظهر، ثم استقبل جنوده مكبرا أربعا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ودو الكون وأوب مع المكبرين، ومد ذراعه كالسهم النافذ مشيرا إلى العدو، وصاح في جنوده: هيا على بركة الله. وصعد هو متحاملا على نفسه وآلامه إلى شرفة الدار التي كان ينزل بها ويتخذها مركزا لقيادته. وفي الشرفة جلس متكئا على صدره فوق وسادة، باب داره مفتوح، وأقل هجوم من الفرس على الدار يسقطه في أيديهم حيا أو ميتا، ولكنه لا يرهب ولا يخاف. دمامله تنبج وتنزف، ولكنه عنها في شغل، فهو من الشرفة يكبر ويصيح ويصدر أوامره لهؤلاء أن تقدموا صوب الميمنة، ولأولئك أن سدوا ثغرات الميسرة. أمامك يا مغيرة، وراءهم يا جرير، اضرب يا نعمان، اهجم يا أشعث، وأنت يا قعقاع، تقدموا يا أصحاب محمد. وكان صوته المفعم بقوة العزم والأمل يجعل من كل جندي فرد جيشا بأسره. وتهاوى جنود الفرس كالذباب المترنح، وتهاوت معهم الوثنية وعبادة النار، وطارت فلولهم المهزومة بعد أن رأوا مصرع قائدهم وخيرة جنودهم، وطاردهم الجيش المسلم حتى نهاوند ثم المدائن، فدخلوها ليحملوا إيوان كسرى وتاجه غنيمة وفيئة. وفي موقعة المدائن أبلى سعد بلاء عظيما. وكانت موقعة المدائن بعد موقعة القادسية بقرابة عامين،